ولا تهجريه ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاء صاحبي، وكانت النوبة له، فجاء صاحبي عشاء فضرب الباب ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ قال: فخرجت إليه فزعا، قلت: ما لك؟ قال: قد حدث شيء عظيم. فقلت له: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. قال: فصليت الفجر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له، فجلست مع جماعة بجانب المنبر يبكي بعضهم، فغلبني ما أجد، فأتيت الغلام الذي على باب المشربة فقلت له: استأذن لعمر. فدخل فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فقال لعمر: ذكرتك له فصمت. قال: فذهبت إلى المنبر فجلست، فغلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. قال: فأتيت المنبر فجلست بجنبه مع هؤلاء الرهط، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. فهم عمر بالانصراف، حتى إذا اقترب من باب المسجد إذا الغلام يناديه: قد أذن لك. فلما دخل عمر إذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه. قال: فقلت له وأنا واقف أو وأنا قائم: يا رسول الله، لو رأيتني معشر قريش كنا نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له وأنا قائم أيضا: لو رأيتني يا رسول الله وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة، هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال: فجلست، وجعلت أنظر فلم أر شيئا في بيته يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. فقال: أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن هؤلاء أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما مضى 29 من الشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. فكان ذلك الشهر 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إني مخبرك بأمر، لا عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك. وذكر له وتلا عليها آية التخيير، فقالت: يا رسول الله، أفيك أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؟ ثم قالت له: لا تخبر نساءك بما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، إنما أرسلني معلما. هذا هو الحديث الذي كنا بصدد شرحه وإلقاء الضوء على فوائده من قبل شهر رمضان الماضي. وأنا اليوم إن شاء الله تعالى أستأنف الكلام عن بعض فوائد هذا الحديث، وكنت سقت هذا الحديث لأتكلم عن منظومة الحياة الأسرية، وذلك بسبب كثرة المشاكل التي ألاقيها ويلاقيها غيري في بيوتات المسلمين، حتى أنني أسأل نفسي كثيرا: هل يوجد بيت سعيد؟ وما ذلك إلا لأننا فارقنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع النساء، وفارقت النساء سيرة أسلافهن في معاملة الرجال. المنظومة كلها تقوم على استقرار المرأة، والبيت كله مبني على استقرار نفس المرأة، وهذا جاء صريحا في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الذي سأذكره قلما يلتفت إليه الرجال والنساء، بل أنا أكاد أجزم أن أغلب الرجال لا يعرفون هذه الحقيقة، وكذلك غالب النساء لا يعرف هذه الحقيقة. الحقيقة أن المرأة هي سكن الرجل، المرأة هي سكن الرجل أكثر من أن يكون الرجل سكنا لها، ولذلك لا تقوم البيوت إلا على نساء فاضلات. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل إذا خرج من بيته فإنه يضرب في الأرض، ينازع غيره في رزقه، وينتزع رزقه من أفواه الناس وأيديهم، ويلاح الرجال ويلاحونه. فإذا رجع إلى البيت رجع ليسكن. نعرف رجل متحرك، ينبغي أن تكون المرأة ساكنة لا أن تكون متحركة أيضا. فإذا رجع الرجل إلى بيته وجد امرأة هادئة النفس لا يتنازعها ما يتنازع الرجال في خارج البيت، فإذا ما رجع إليها ألقت عليه من سكونها فسكن. وهذا صريح في الآيتين الفاذتين اللتين ذكرتهما من كتاب الله عز وجل: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، مش لتسكن إليه، لا، هو الذي يسكن إليها. وكذلك في الآية الأخرى آية الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة هي جهة السكن، فإذا كانت المرأة متحركة أيضا والرجل بطبعه متحرك لأنه الذي يضرب في الأرض، فرجع الرجل محملا بأثقاله وهمومه، وجد المرأة أيضا محملة بأثقالها وهمومها، فإذا أراد أن يلقي همومه إليها تضجرت منه وقعت المشاكل في البيت. لهذا كانت المشاكل في بيوت النساء العاملات أكثر بكثير جدا من وجودها في بيوت النساء القابعات في قعر البيوت. المرأة لما خرجت إلى العمل فقدنا هذه المنظومة، فقدنا استقرار المنظومة. المرأة دورها أخطر الأدوار كلها، لأنها هي التي تنشئ الرجال. ما من رجل يضرب في الأرض وله شأن وعليه عقدة الخناصر إلا ومن خلفه أم، وراء كل رجل عظيم أم، لأن الأم هي التي تعطي الثقافة لابنها، وعصب الثقافة الدين واللغة. أي ثقافة في الدنيا لا تقوم إلا على هذين على هاتين الركيزتين، على الدين واللغة. وإنما يأخذ الولد هذا أول ما يأخذه من أمه. عرض النساء بسبب التاريخ الطويل الذي إن قرأته أدمى قلبك، تاريخ إخراج المرأة المسلمة من خدرها أو المؤامرة على المرأة المسلمة. الغرب ليست هناك حياة أسرية، الولد أول ما يشب عن الطوق أو الأم أو البنت تشب عن الطوق تنسى أن لها أسرة. الشهوات أطلقوا لها العنان، وأنا قد رأيت هذا في سفراتي إلى الغرب، ورآها غيري، وكتب هذا وأكثر من هذا كثير ممن صرخوا في هذه الأمة أن انتبهوا وقفوا وأبصروا ما تحت أرجلكم. هناك في الغرب ليست هناك أسر، الولد أول ما بيبتدي يبلغ يبتدي ينخرط في حياة اللهو والملذات، حتى أن الأم ممكن تكون بتصرخ من الألم أو الأب يصرخ من الألم، وفي الغرفة المجاورة الولد مع عشيقته أو البنت مع صديقها، والأب يصرخ والأم تصرخ ولا صريخ لهما. هذا أدى إلى تفكك الأسر في الغرب. فلما نظروا إلى الشرق المسلم وجدوه ما زال ينعم بهذا الدفء، وهم يعلمون أن إفساد المرأة هو إفساد الجيل كله، فعمدوا إلى إفساد المرأة ولكن بألطف ما أنت رائن، يضعون السم في الدسم، واتخذوا لهم رجالا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وجعلوا ينظرون ويستخرجون من كتاب الله عز وجل ما يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يؤيد فكرتهم، ورموا رجال الدين جميعا من العلماء عن قوس واحدة، ورموهم بالتخلف وأنهم يعيشون في القرون الوسطى، مع أن مصطلح القرون الوسطى هذا لا يعرفه الإسلام، وما مر بالمسلمين قط ما يشبه العصور الوسطى. لكن العصور الوسطى دي اللي هي العصور عصور الظلام في أوروبا التي سيطرت الكنيسة على الدنيا فيها، وأي رجل يخترع اختراعا كانوا يتهمونه بالكفر وكانوا يحكمون عليه بالإعدام. في مرحلة العصور الوسطى في أوروبا كانت من أزهى مراحل الإسلام آنذاك، كان المسلمون ينعمون بالحضارة الكبيرة، ينعمون بالتقدم العلمي، وينعمون بالأخلاق قبل كل ذلك. فأول ما أي إنسان يتكلم ويريد أن يرد المرأة إلى ما كانت عليه في زمان النبوة رماه بالتخلف والجمود وإن هو عايش في العصور الوسطى. المؤامرة على المرأة المسلمة حتى يخرجوها من خدرها أخرجوها بمزاعم عدة، منها ما هو حق وكان من خطأ ممارسات المسلمين، وهو أنهم تركوا المرأة المسلمة لا تحسن القراءة ولا الكتابة، فركبوا هذا المركب واتهموا المسلمين بالتخلف والجمود، وأن من حق المرأة أن تقرأ كتاب ربها تبارك وتعالى، وضربوا لذلك أمثلة كثيرة من جهل النساء بالقراءة والكتابة، وكان هذا مما قصر فيه المسلمون. لكن هؤلاء ركبوا هذا الجواد وزعموا أن هذا هو موروث الإسلام في تجهيل المرأة، وأننا نريد المرأة أن تكون متحررة كالمرأة في أوروبا، تقود حياتها بنفسها ولا تنطلق إلا من منطلقات عقلها. بدأوا يفتلون على الحبل والغارب حتى بدأت بذور إخراج المرأة من خدرها في القرن التاسع الهجري من أيام رفاعة الطهطاوي، لما ذهب رفاعة الطهطاوي مع البعثة التي أرسلها محمد علي إلى أوروبا علشان يأتوا بما عند أوروبا من التقدم الفني والتقني، فنقلوا مع هذا نقلوا الموروثات الاجتماعية والفكرية والثقافية في أوروبا. وكان رافع الطهطاوي ده ذهب إماما وواعظا ليصلي بهذه البعثة المسلمة، وظل هناك في أوروبا 5 سنوات في فرنسا تحديدا، ورجع وقد خطف قلبه ما رآه في فرنسا من التطور الكبير في الكهرباء وفي الطرق وفي النظافة، وهو الآتي من قعر الصعيد، من قرية في الصعيد نجع من النجوع، حيث لا كهرباء ولا طرق نظيفة ولا مستشفيات ولا أي تقدم. الكلام ده كان في حدود سنة 1831 وما قبلها، كانت مصر غارقة بالذات في الأرياف وفي الصعيد والنجوع، الكلام غارقة في التخلف والجهل والظلام. فلما ذهب إلى باريس التي يسمونها عاصمة النور، وانبهر الرجل وانصدع قلبه لما عمل مقارنة ما بين ما يراه في باريس وما تركه في النجع الذي خرج منه، رأى البون شاسعا جدا، فرجع وكتب تخليص الإبريز في تلخيص باريس، وكتب في هذا الكتاب أنه لا حرج على المرأة المسلمة أن تخالط الرجال، بل ذهب إلى أن الرقص من الرجال أو النساء لا يعد شيئا، لا يعد يعني فسادا ولا سوء خلق، إنما هو شباب وفتوة. ده الإمام الواعظ الذي كان يحفظ القرآن وذهب ليقيم شعائر الدين هناك، ثم توالى بعد ذلك السيل حتى جاء قاسم أمين، كتب كتاب تحرير المرأة، وكان في هذا الكتاب يتجمل، استخدم برضو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، حتى أن كثيرين ممن قيموا هذا الكتاب قالوا أن الشيخ محمد عبده كتب بعض فصول هذا الكتاب اللي هو الجزء الذي يتعلق بالتأصيل الشرعي. لكن ما لبث قاسم أمين أن أسفر عن وجهه في كتاب المرأة الجديدة، أي المرأة الأوروبية، يعني كتب في هذا الكتاب النموذج الذي يجب أن تحتذيه المرأة المسلمة. الكلام ده التاريخ المعاصر، هو تاريخ إخراج المرأة المسلمة من خدرها. بدأ يحصل بقى نوع من المطالبات بأن تأخذ المرأة مثلما يأخذ الرجل من وظائف الحياة، وبدأ يحصل بقى نوع من الارتداد السريع عن سيرة السلف الأول. خرجت المرأة إلى العمل وزاحمت الرجال فيما لا تحسنه، وتركت الشيء الذي تحسنه، ألا وهو تربية النشأ. في نفس الوقت المرأة لما تدخل إلى العمل بتلقى من المصاعب ما يلقاه زوجها. احنا قلنا الرجل بيخرج من البيت متحرك، لما يرجع إلى البيت ينبغي أن يجد سكنا. السكن كما سمعتم كلام ربنا تبارك وتعالى، السكن هو المرأة. فالمرأة عندما ترجع أيضا من عملها ترجع أيضا بلا سكن، بسبب برضو الملاحة التي تلقاها مثلما يلقى الرجل، وصار عليها من تبعات إقامة البيت والنفقة على البيت ما يجعلها تعمل فترة وفترتين وثلاثة أحيانا. ففقد البيت الدفء بسبب خروج السكن منه. هذه الجاهلية التي نعيشها الآن تشبه الجاهلية الأولى في بعض جوانبها. الجاهلية الأولى ما كانوا يقيمون للنساء وزنا، في رواية عبيد بن حنين في الصحيحين قال عمر: إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله عز وجل فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: ما لك وما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده؟ قالت: وعجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريدني أن أراجعك أنت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وابنتك تغضبه اليوم حتى الليل، أو ابنتك تغضبه أو تغضبه حتى يظل غضبان سائر يومه؟ فتصوير عمر بن الخطاب أن النساء كنا في قريش ليس لهن وزن على الإطلاق، لا المرأة لها رأي ولا تتكلم ولا تستشار، كل هذا كان في الجاهلية. الجاهلية المعاصرة جعلت من المرأة أمة في زي حرة، هي ممتهنة وتعمل ليل نهار، وكثير من الرجال ألقوا بأعبائهم على المرأة. يعني المرأة مثلا لو لا سيارة زوجها يترك لها تدبير شؤون البيت بإحضار الأكل والشرب، وتودي الأولاد المدرسة وتجيب الأولاد من المدرسة، والأولاد لو هيروحوا مستشفى تذهب بالأولاد للمستشفى، وتظل سحابة اليوم واقفة في الإشارات في الشوارع. فهي المرأة صارت أمة في زي، كالمفروض أمة في زي حرة، هي حرة في الحقيقة لكنها في الواقع أمة. لكن الإسلام كرمها تكريما كبيرا، وكانت سيدة في بيتها لا تخالط الرجال ولا تزاحمهم ولا ترى بعينها ما يكسر قلبها ولا تعرض نفسها للفتن، كانت ملكة بمعنى الكلمة. حتى خرجت واختلت المنظومة اختلالا جسيما. النهارده يقول لك احنا عايزين المرأة تتعلم علشان تعلم ولادها. طيب المرأة بيبقى معاها ليسانس او بكالوريوس، وساعات تحضر بقى ماجستير وتدخل في الدكتوراه. افشل الاولاد اولاد هذه المرأة. امهاتنا، امهات جيلنا والجيل الذي سبقنا لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، لكنهن كن يعرفن اصول التربية. فاكرين لما المرأة تعرف انجليزي وفرنساوي وجغرافيا وتاريخ والكلام ده هتعرف تعلم ولاد؟ لا، ده بتبقى المرأة معاها دكتوراه في اللغة الانجليزية مثلا، وتخلي واحدة تانية تدي انجليزي للبنت، او واحد المرأة تبقى مدرسة في المدرسة ومتعرفش تدي ولادها دروس، انما الاولاد يذهبون الى من يعطيهم الدروس. المرأة لم ينتفع بها اولادها، اذا خرجت الى العمل ضيعت سحابة اليوم في العمل وتركت أولادها تودي أولادها الحضانة. الحضانات دي عبارة عن جراج زي ما الواحد بيروح يجرش السيارة بتاعته في أي جراج بيجرش الولد في الحضانة. وقد يكون الحضانة يعني القائمون عليها لا يعرفون شيئا من أصول التربية، إنما هي ودادة وواحدة عايزة تشتغل فعمالة تعلمهم بقى الحروف والبتاع والكلام ده حتى ينتهي الوقت وتيجي الأم تاخد ابنها وترجع البيت، ويفقد الولد هذا الدفء الذي تعطيه الأم له من ملاعبته ومن تعليمه الأصول ومن تعليمه الدين ومن تعليمه اللغة ومفردات اللغة. احنا الحقيقة خسرنا كثيرا جدا بخروج المرأة المسلمة من بيتها، ليس عندنا جيل بكل أسف يعرف الإسلام كما ينبغي. المؤامرة على المرأة المسلمة الكلام فيها طويل جدا ومحزن حقا، ولعلي أستطيع في مرة أخرى أن آتي بهذا التاريخ بكل أمانة، وسأحرص أيضا على أن أستخرج هذا الكلام من كتب الذين أخرجوا المرأة من خدرها، لأن كل ما نتكلم أحيانا في بعض هذه الحقائق يقولون لا هذا لم يحدث، مع أننا إنما استقينا هذا من كتبهم من كتب الذين حرصوا على إخراج المرأة من خدرها. لعل هذا يكون له يعني كلام آخر. نرجع إلى ما كنا فيه من حديث عمر رضي الله عنه لما قال ما كنا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله عز وجل فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. مجرد أن المرأة تقول لعمر لو صنعت كذا وكذا أبى أن يأخذ بكلامها، بل ورد في بعض طرق الحديث قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فأنكرت أن تراجعني وقمت إلى قضيب فضربتها، لمجرد أنها تراجع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أن المرأة ما راجعته إلا أنها أخذت من سيرة الأنصار كما قال في أول الكلام، فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وواضح من سياق الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي سيرة الأنصار في معاملة النساء، ويا ليت الرجال يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء. هناك رجال قدت قلوبهم من حجارة لا يتعامل مع المرأة إلا بالضرب أو بالهجر أو بالتسفيه، بل يغرون الأولاد أحيانا بالاعتداء على أمهم وتسفيهها، وهذا كله راجع بالخسران إلى الرجل أيضا، لأن المرأة هي سكن الرجل شاء الرجل أم أبى. فإذا لم يحسن الرجل التعامل مع المرأة خسر السكن، لا تجد رجلا يلاحم امرأته يعيش سعيدا أبدا، بل هو في شقاء أيضا وإن كان الظاهر أنه هو الذي يشقي المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هكذا أبدا في التعامل مع نسائه. ولنأخذ مثلا شريحة من المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع النساء. عائشة رضي الله عنها مثلا، وهي أكثر من تبسط النبي صلى الله عليه وسلم معها، ولعلها هي أكثر من نقلت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. في مسند الإمام أحمد وغيره من حديثها رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال للصحابة تقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقته، قالت فتركني حتى حملت اللحم ونسيت، حملت اللحم يعني بدنت ونسيت، وكنا في سفر فقال للجيش تقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. فأرجو أن تستحضر حجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المكلم من ربه، ولا يوجد رجل يمشي على الأرض بقدمين مثله أبدا، وهو المحمل بعباء أمة بكاملها، ومع ذلك يفرغ من صدره لعائشة رضي الله عنها حتى يفعل، حتى أنه لا يفعل الشيء الذي قد يستنكف بعض الرجال اليوم أن يفعله، أن يقول لمرأته تعالي أسابقك. كثير من الرجال يأنف أن يفعل هذا أو يفعل قريبا من هذا كمان. أنا لا أطالبها أقول له اجري أمامها، لا، أقول له عاملها برفق. أنت يوم وضعت يدك في يد والدها أخذتها بأمان الله، بأمانة الله، واستحللت فرجها بكلمة الله، وأن تعاشرها بالمعروف. لو كان أبوها يعلم أنك تفعل هكذا معها ما زوجك، بل أقول لك لو أن زوج ابنتك فعل مع ابنتك ما تفعله أنت مع أمها لما أطقت ذلك. والمرأة مسكينة فعلا، نعم تركب جواز الحمق في كثير من تصرفاتها، لكنها مسكينة ترضى بأي نوال. يعني أنت لو كلمتها كلاما طيبا رضيت، لو لاطفتها وكانت تنقل جبلا من مكان إلى مكان لخف عليها نقله. لكن كثير من الرجال يضيق عطنه عن أن يقول الكلمة الطيبة، أن كل المشاكل يمكن أن تزول بكلمة طيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي سيرة الأنصار، وهي سيرة اللطف مع المرأة. لما دخل عليه عمر رضي الله عنه بعدما استأذن ثلاثا، وفي كل مرة يدخل رباح ثم يخرج يقول ذكرتك له فصمت، لم يفهم عمر رضي الله عنه من قول رباح ذكرتك له فصمت أن السكوت علامة الرضا، لأن احنا عندنا المثل السكوت علامة الرضا، وهو كلام صحيح، لكن في مواضع دون مواضع. يكون مثلا السكوت علامة الرضا إذا قال الرجل لابنته البكر إن فلانا جاء يخطبك، فتسكت البنت فإذنها سكوتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال إذنها صماتها، يبقى السكوت هنا علامة الرضا. لكن ليس كل سكوت علامة رضا، بدلالة هذا الحديث دخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، صمت لم يفهم عمر أن السكوت علامة الرضا. يبقى إذن لابد من رعاية قرائن الأحوال عند الكلمة التي تحتمل المعنى والآخر. يعني الابتسام مثلا، قد يكون الابتسام نابعا من الغضب، وقد يكون نابعا من السرور. الذي يبين هذا من ذاك السياق، وعلماء الأصول يقولون السياق من المقيدات، أي لابد أن تنظر في سياق الكلام، لأن الكلام سياق وسباق ولحاق. يبقى السياق له أصل الكلام، له كلام يسبقه وهناك كلام يعقبه. يبقى عندي سياق وسباق قبله ولحاق بعده. وإذا كنت عندما تتأمل قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام لما سمع قول النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها. أما كان يكفي أن يكون السياق فتبسم من قولها؟ لا، لا يكفي، لأن سليمان كان ملكا نبيا، وهو وأبوه داود اللذان جمعا بين الملك والنبوة. كان قبلهما الملك غير النبوة، يكون نبيا وليس بملك، أو يكون ملكا وليس نبيا، حتى جمع الله عز وجل النبوة والملك لداود عليه السلام ثم لسليمان عليه السلام. الملوك لا يقبلون خشن القول ولا يتحملونه. أي رئيس لا يقبل خشن القول؟ ولذلك كان من السياسة الشرعية الحكيمة ألا يخاطب الملوك إلا بما يناسب مكانتهم، فإن قلوبهم تنصدع بالقول الخشن إذ لا يعلوهم أحد، يعني هم قبة الناس. الرئيس أو الملك أو الأمير هو قبة الناس، لا يعلوه أحد في القرارات ولا في الكلام ولا في أي شيء من هذا، فيستنكفون إذ هم قبة الناس أن يعلوهم أحد. فهنا لما قالت النملة وهي نملة في ملك سليمان لا تساوي شيئا، لما قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لو كان السياق فتبسم من قولها أنا كان ممكن أقول تبسم تبسم المغضب. ليه؟ لأنه ملك، زي ما حصل في قصة كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، والرسول عليه الصلاة والسلام غزا تبوكا ثم رجع، فلما رجع ودخل المسجد جاء المعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم عن الغزوة. قال كعب وجئته فدخلت فلما رآني قال تعالى، فجئت أمشي حتى وقعدت بين يديه، فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك. يبقى أنا عندي تبسم المغضب أهو، إنسان غضبان بيتبسم، فالتبسم ممكن يبقى غضب. طيب لما يكون سليمان ملك ونملة قالت هذا الكلام، فإحنا مش عارفين بقى هو تبسم تبسم رضا ولا تبسم تبسم المغضب، فجاءت كلمة ضاحكا لتدلنا على أنه تبسم تبسم رضا، وده معنى كلمة ضاحكا هنا، وأهمية هذه الكلمة في هذا المعنى الذي أذكره. فتبسم ضاحكا من قولها، لأن الضحك لا يكون أبدا إلا عن سريرة سوية، إلا عن فرح وانبساط نفس الضحك، بخلاف الابتسام قد وقد. إذن السياق من المقيدات، يعني مش كل تبسم يدل على الرضا، ممكن تبسم غضب وتبسم رضا، فالسياق من المقيدات. فلما دخل الغلام قال ذكرتك له فصمت، لم يفهم عمر بن الخطاب أن السكوت هنا علامة الرضا. ليه؟ لدلالة الحال عليه، النبي عليه الصلاة والسلام غاضب ومعتزل الناس على غير عادته صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا عمر يعلم أنه غاضب، فإذا ذكر له عمر ولم يكن من عادته أن يرد عمر ولا أن يحجبه، بل كان كثيرا ما يقول كما في حديث ابن عمر وغيره، كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وكان أبو بكر وعمر يسمران معه صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل، فليس عمر هو الذي يحجب، وليس عمر هو الذي يقول للغلام إذن لعمر. إذن قرائن الأحوال تدل على أن السكوت ليس علامة رضا. فلما أذن لعمر أن يدخل أراد أن يستأنس، فقال يا رسول الله لو رأيتني معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم. فقال عمر وهو قائم لم يجلس لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم تبسمة أخرى. تبسمه صلى الله عليه وسلم هنا فيه دلالة على أنه رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء، ولذلك تبسم في المرة الأولى، وكأن عمر يقول له يا رسول الله لولا أنك تبسطت مع النساء ما فعلنا ذلك معك، كأنه يريد أن يقول لو سلكت طريقتنا معاشر قريش في معاملة النساء ما جرأت امرأة أن تغاضبك، لأن هذا لم يكن يعني المرة الأولى التي تغاضب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة وحفصة يعني أكثر امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك، يعني في حديث جابر ابن عبد الله وهو في صحيح مسلم قال دخل استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وإذا هو واجم ساكت، والواجم الذي ملأ الحزن قلبه حتى انعقد لسانه عن الكلام. قال عمر فأردت أن أضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من هذا الجو، فقلت يا رسول الله لو رأيتني وبنت خارجة تسألني النفقة فقمت إليها لأجأ عنقها، أأطم رقبتها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن حولي، كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حوله، هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة ليجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة ليجأ عنقها، ويقولان لهما أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقالتا والله لا نسأله شيئا ليس عنده. فهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 يوما أيضا بسبب الإيه؟ بسبب سؤال النفقة. والبرضو ده الخبر الذي نتكلم نحن عنه الآن ويقص علينا عمر بن الخطاب أيضا كان بسبب آخر. فعمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سلكت طريقة الأنصار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم رضا بطريقة الأنصار، لأنها كانت طريقة جيدة فيها رفق بالمرأة، وكما قلت المرأة لو وجدت تقديرا من زوجها ووجدت لطفا معه تحيل حياته إلى جنة، لكن ضيق عطن الرجال أن يقولوا الكلمة التي لا تكلفهم شيئا هو الذي يجعل النساء يسرن هذه المسيرة. عشان كده احنا بنقول أن كثيرا من مشاكل البيوت يمكن أن تسقط بحكمة الرجل، وأنه يتلطف المرأة ويسمع لها، يسمع لها. يمكن كثير من الناس الرجال يعني لا يسمحون للنساء أن يخرجن من بيوتهن. طب المرأة التي لا تزور أهلها ولا تزور مثلا صديقاتها بتبقى عايزة تتكلم، يجي الراجل من بره دماغي مش عايز اسمع كلام، عايز اكل وانام عشان بكره الصبح عندي شغل. طيب المرأة دي تكلم مين بقى؟ تكلم الحيطة؟ ما هي لازم تتكلم. فإذا تكلمت المرأة لا يسمع الرجل لها. طيب أعطيها 10 دقائق، أعطيها 1/4 ساعة من وقتك، اسمع لها وانظر إلى شكاتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث بحديث أم زرع الذي تعرفونه جميعا. شوف حديث طويل، الإمام البخاري قال بوب على هذا، قال باب السمر مع الأهل، أن يسمر الرجل مع المرأة لأنه سيدها وبعلها وشيخها، ومنه تستقي الحلم والعلم والفضائل، ويعفى يعظم في نظرها. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام فهمنا أنه رضي طريقة الأنصار. وفي قول عمر لو رأيتني وأنا أقول لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ، وفي رواية هي أوسم وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب صرح كما في رواية أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي، وهذه الرواية انفرد مسلم بها، قال لحفصة والله لولاي لطلقك، أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك. ده كلام عمر لحفصة لما يعني بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، قال لها هذا الكلام لولاي لطلقك. وفي رواية أبي زميل لهذه وفيها من الزوائد ما ليس في رواية عبيد بن حنين ورواية عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس. من جملة هذه الرواية أن عمر لما استأذن 3 مرات، لما استأذن مرتين فلم يؤذن له، ففي المرة الثالثة لما لم يؤذن له قال يا رباح، رباح ده هو اسم الغلام الذي كان يقف على المشربة، يا رباح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أني جئت من أجل حفصة، والله لو أمرني أن أضرب عنقها لفعلت. ليه؟ لأنه ليس هناك أحد يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في قلب عمر ولا في قلب الصحابة رضي الله عنهم، ما كان أحد يزن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أو قال لأبي بكر أضرب عنقها لضرب عنقها. وحتى أنت تلاحظ حتى في الرواية عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس أن رهطا من الصحابة كان يجلس بجانب المنبر يبكي، ولعل بعض هؤلاء لو طلقت ابنته لا يبكي، بل أجزم أن أحدا منهم لن يبكي على طلاق ابنته، لكنهم كانوا يبكون لتكدر خاطره صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ليس من عادتي أن يفعل هذا أن يعتزل. وأنا عشان كده أنا بقول يعني بقول لي النساء تكدير حياة الرجل يعود عليه بالفشل، استقرار الرجل ونجاحه من خلفه زوجة عاقلة وفية. لكن الرجل لما يكون امرأة نكدية وهي لها مذهب ويخالف مذهب الرجل، ترى هذا الرجل في الغالب تراه فاشلا، ينتقل من فشل إلى فشل. ليه؟ بسبب الأزمات النفسية المتتالية. إنسان إذا تكدر خاطره، لا سيما إذا كان متصدرا لدعوة يدعو إلى الله عز وجل، إذا لم تكن المرأة المسلمة الواعية تفهم خطة زوجها، لا سيما إذا كان ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لم تفرق قلبه وعقله ليستوعب الكلام وليحد النظر إلى النصوص فيخرج بالفهم العالي، إن لم توفر هذا للرجل وقف ولم يتحرك قيد أنملة. ليه؟ لأن الرجل لا يمتلك إلا عقله إلا فهمه، وهذا يحتاج إلى نفس صافية. ف فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هنا لو رأيتني وأنا أقول لعائشة كذا وكذا. وطبعا هذا فيه دلالة على أن الرجل إذا جمع بين أكثر من امرأة أن قلبه قد يميل إلى امرأة أكثر من الأخرى، وهذا شيء لا يعاقب الرجل عليه ولا يعاتب عليه أيضا. قال الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن في بعض النساء اللي هي مثلا ممكن تكون زوجة تانية أولى أو تانية أو تالتة أو رابعة، لما بيكلموني في المسألة دي ويتهمون الرجل بالميل إلى المرأة الفلانية، أنا أقول إن الميل إلى امرأة هذا أمر قلبي لا يملكه الرجل، ويتحكم فيه عوامل عديدة، منها فضل المرأة التي مال إليها، ومنها حسن خلقها، ومنها أنها لا تشكل إطلاقا أي عقبة في طريق الرجل. يعني هل يتصور مثلا أن امرأة فاضلة عاقلة تحبس همومها عن زوجها، وإذا حدثت بهمومها حدثت بها في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت يعني تجري في مرضاته، أنا أسوي بين هذه المرأة وبين امرأة أخرى تلاحي زوجها تنكد عليه، وإذا ما فيش مناقشة بينهما إلا تنتهي بمعركة، والبوز بتاعها مركباء قدك طول كده، أول ما رجل يفتح الباب يلاقي البوز جاهز ولا تتكلم، وإذا خاطبها لا تتحدث، اللي هو الرجل إيه يعني لا يأسر القلب إلا الإحسان، هو أنا أستطيع أن أسوي بين هذه المرأة وبين تلك؟ لا أسوي بين هذه وتلك. قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا يكون الإحسان إلا من جنسه، إنسان يحسن لا يلقى إلا الإحسان، إنسان يسيء لا يلقى إلا الإساءة. فمسألة لما نرجع إلى قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، كلمة كل هنا أعلمتنا أنه يجوز بعض الميل، فلا تميلوا كل الميل. إذا أراد الله عز وجل أن يقول للرجل لا تمل مطلقا لقال فلا تميل ميلا، يبقى هنا لا يجوز للرجل أن يميل أبدا، إنما لما قال عز وجل فلا تميل كل الميل فأباح بعض الميل. والحديث المشهور الذي يذكر في مثل هذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وما تملك، هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن مقتضى الآية يجوز أن يميل الرجل بعض الميل، وده في الميل القلبي فقط. أما فيما يتعلق بالقسم فيما يتعلق بالعدل المادي هذا يجب على الرجل أن يعدل حتى لو كان كارها، يعني غضب من المرأة ما يفوتش عليها الليلة بتاعتها، إذا فوت عليها الليلة يعوضها فيما بعد. يعني إذا افترضنا مثلا متزوج بامرأتين خلاص قرف من الست دي مش عايز يشوف خلقتها، ليه؟ لأنه لو رآها لطلقها، عايز يهدى شوي وأعصابه تهدى شوي، خلاص لن أذهب لهذه المرأة، أنا هروح للمرأة التي تريحني. هيروح عندها يقعد مثلا أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة يشوف نصيب المرأة الثانية إيه من الأيام ثم يعوضها بعد ذلك، كذلك يعوضها التعويض المادي. أشوف عمر هنا لما بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتحمل لعائشة ما لا يتحمل لغيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم، يقول لها أنت لا تجرين في مضمار عائشة لأنه ليس لك من المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لعائشة، يبقى مريجة أنك تجري في هذا المضمار، ليه؟ لأن هذا جواد خاسر، بل يكفي أن يمسكك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في رواية أبي زميل كما قلت لكم أنه قال لولاي لطلقك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. إذا نخلص من هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيرة الأنصار، وسأذكر في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نماذج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه بزوجاته حتى يحتذى الرجال حذوه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.